إلا مودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. ومن يقترف حسنة ومن يكتسب طاعة، سيما حب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل نزلت في أبي بكر رضي الله عنه ومودته لهم، نزد له فيها حسنا، في الحسنة بمضاعفة الثواب، وقرئ يزد أي يزد الله، وحسنا إن الله غفور لمن أذنب، شكور لمن أطاع بتوفيقه الثواب، لمن أطاع بتوفية الثواب والتفضل عليه بالزيادة. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. أم يقولون، بل يقولون افترى على الله كذبا، افترى محمد بدعوى النبوة أو القرآن، فإن يشأ الله يختم على قلبك، استبعاد للافتراء عن مثله بالإشعار على أنه إنما يجترئ عليه من كان مختوما على قلبه جاهلا بربه، فأما من كان ذا بصيرة ومعرفة فلا. وكأنه قال إن يشأ الله خذلانك يختم على قلبك لتجترئ بالافتراء عليه، وقيل يختم على قلبك يمسك القرآن أو الوحي عنه أو يربط عليه بالصبر، فلا يشق عليك أذاهم. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور، استئناف لنفي الافتراء عما يقوله بأنه لو كان مفتري لمحقه، إذ من عادته تعالى محو الباطل وإثبات الحق بوحيه أو بقضائه أو بوعده بمحق باطلهم، وإثبات حقه بالقرآن أو بقضائه الذي لا مرد له، وسقوط الواو من يمحو في بعض المصاحف لاتباع اللفظ كما في قوله ويدعو الإنسان بالشر، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده بالتجاوز عما تابوا عنه، والقبول يعدى إلى مفعول ثان بمن وعن لتضمنه معنى الأخذ والإبانة. وقد عرفت حقيقة التوبة، وعن علي رضي الله عنه هي اسم يقع على ستة معان: على الماضي من الذنوب الندامة، ولتضييع الفرائض الإعادة، ورد المظالم، وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية، وإذاقتها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية، والبكاء بدل كل ضحك ضحكته، ويعفو عن السيئات صغيرها وكبيرها لمن يشاء، ويعلم ما يفعلون فيجازي ويتجاوز عن إيقان وحكمة. وقرأ الكوفيون غير أبي بكر ما تفعلون بالتاء. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي يستجيب الله لهم، فحذف اللام كما حذف في وإذا كالوهم، والمراد إجابة الدعاء أو الإثابة على الطاعة، فإنها كدعاء وطلب لما يترتب عليه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء الحمد لله، أو يستجيبون لله بالطاعة إذا دعاهم إليها ويزيدهم من فضله على ما سألوا واستحقوا أو استوجبوا له بالاستجابة. والكافرون لهم عذاب شديد، بدل ما للمؤمنين من الثواب والتفضل. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لتكبروا وأفسدوا فيها بطرا، أو لبغى بعضهم على بعض استيلاء واستعلاء، وهذا على الغالب. وأصل البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى كمية أو كيفية، ولكن ينزل بقدر بتقدير ما يشاء كما اقتضته مشيئته، إنه بعباده خبير بصير، يعلم خفايا أمرهم وجلايا حالهم، فيقدر لهم ما يناسب شأنهم. روي أن أهل الصفة تمنوا الغنى فنزل، وقيل في العرب كانوا إذا أخصبوا تحاربوا، وإذا أجدبوا انتجعوا. وهو الذي ينزل الغيث أي المطر الذي يغيثهم من الجدب، ولذلك خص بالنافع، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ينزل بالتشديد من بعد ما قنطوا أيسوا منه، وقرئ بكسر النون قنطوا. وينشر رحمته في كل شيء من السهل والجبل والنبات والحيوان، وهو الولي الذي يتولى عباده بإحسانه ونشر رحمته، الحميد المستحق للحمد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ومن آياته خلق السماوات والأرض، فإنها بذاتها وصفاتها تدل على وجود صانع قادر حكيم، وما بث فيهما عطف على السماوات أو الخلق. من دابة من حي على إطلاق اسم السبب على المسبب، أو مما يدب على الأرض، وما يكون في أحد الشيئين يصدق أنه فيهما في الجملة، وهو على جمعهم إذا يشاء، أي في أي وقت يشاء، قدير متمكن منه. وإذا كما تدخل على الماضي تدخل على المضارع. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبسبب معاصيكم. والفاء لأن مش ما شرطية أو متضمنة معناه، ولم يذكرها نافع وابن عامر استغناء بما في الباء من معنى السببية. ويعفو عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها. والآية مخصوصة بالمجرمين، فإن ما أصاب غيرهم فلأسباب أخر، منها تعريضه للأجر العظيم بالصبر عليها، وما أنتم بمعجزين في الأرض فائتين ما قضى عليكم من المصائب وما لكم من دون الله من ولي يحرسكم عنها ولا نصير يدفعها عنكم. ثم قال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الشورى. قال تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. لما وعد الله عز وجل بقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير أشار إليه بقوله ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذلك الفضل الكبير، ذلك الثواب العظيم. والله عز وجل إذا ذكر البشارة فإنها لا تكون إلا بخير، وإذا ذكرت مع العذاب فإنها تهكم، والأصل أن تكون البشارة في الخير. وربنا عز وجل يبشرهم بهذا الفضل الكبير الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس جميعا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المسلمون الموحدون الدعاة إلى الله عز وجل، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء الذين دائما بينوا أمرا عظيما أن الدعوة إنما تكون لله، لا نريد أجرا ولا نريد ثوابا على ما نفعله معكم من تبليغكم أمر ربكم تبارك وتعالى، إنما نطلب منكم أن تنظروا ذلك فأنتم تعرفونني وتعرفون صدقي وتعرفون أمانتي وتعرفون عدم كذبي، ودوني لقرابتي منكم. لا أسألكم عليه أجرا على الإطلاق، إنما نسألكم هذا الود الذي يكون ما بين الأقرباء. لذلك إنما يكون الحب في الله وإنما يكون البغض في الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أقاربه وبين مرتان من هم الذين وجبت مودتهم من آل بيته، فقال علي وفاطمة وابناهما أي الحسن والحسين. ما أسألكم عليه، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا أن تتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة التي يعطيكم الله في ذلك الفضل الكبير الذي سبق ذكره في كلام رب العالمين. فأنتم تتقربون إلى الله بالطاعة، بالعمل الصالح، بالإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. من يكتسب الطاعة، فإن الله عز وجل من عادته أنه يضاعف الثواب إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فالله يزيد والله يحسن والله يعطي، وما علينا إلا أن نشكر الله تبارك وتعالى. إن الله غفور لمن أذنب ثم أتى تاب إلى الله عز وجل، شكور لمن أطاعه فوفقه للثواب وتفضل عليه بتلك الزيادات التي يضاعفها في الحسنات. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. يفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جاء بالقرآن من عنده أو ادعى النبوة. من يفعل ذلك لو اشترأ عليه فإن الله عز وجل يختم على قلبه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على معرفة، وكان على وحي، وكان بنزول جبريل، وكان باختيار الله تبارك وتعالى. لو كان ذلك لأمسك الله القرآن عنه وأمسك الوحي عنه، والله سبحانه وتعالى يحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. بذلك ربنا ينفي ذلك الافتراء الذي ادعاه الكفرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من عادة الله عز وجل أن يمحق الباطل، من عادة الله أن يثبت الحق، من عادة الله سبحانه وتعالى أنه لا مرد لقضائه. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. جاء في بعض طبعا المصاحف كتبت، فهنا كتبت يمحو بدون الواو، وهذا لا مسوغ له في العربية، إنما هو رسم للمصحف وذلك لإتباع اللفظ فقط. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الله عز وجل غفور رحيم، يريد من عبده فقط أن يتوب، أن يقبل عليه، أن يندم على ما فعل، أن يعزم على ألا يعود، أن يؤدي الحقوق إلى أهلها. ما بينه وبين الله يغفره، فحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. فالله عز وجل يقبل، يتجاوز عن السيئات بمجرد ما عرف الإنسان حقيقة التوبة. ولذلك إذا بين أن الإنسان تاب، أي عما مضى من الذنوب، فإنه يفعل بذلك ما يسمى بالندامة. أما إذا ضيع الفرائض فإنما عليه أن يعيد هذه الفرائض، وإذا أخذ المظالم فإنما عليه أن يرد المظالم، وكذلك بعد ذلك أن تظهر آثار التوبة عليه، فيذيب نفسه في طاعة الله وفي الاستغفار كما رباها سابقا في المعصية. عليه الآن أن يذيقها، نعم، مرارة الطاعة كما أذاقها حلاوة المعصية. عليه أن يبكي في جناح الليل بدل ذلك الضحك الذي استغرق فيه في الاستهزاء واستغرق فيه في المعاصي. ربنا عز وجل قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ما هي السيئات؟ سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، فإذا شاء الله عز وجل طوى له تلك الصفحة وجعل بدل السيئات حسنات. قال تعالى: ويعلم ما تفعلون فيجازيكم. وهذا إنما يكون عن إيقان وحكمة. آمنا بالله وصدقنا بما جاء من عند الله. قال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. الله عز وجل يستجيب لهم، الله سبحانه وتعالى يقبل دعاءه، الله عز وجل يقبل استغفاره، الله يقبل حمدهم، الله يقبل طاعتهم، لأنه دعاهم إليها فاستجابوا. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. سألوا الله عز وجل واستحقوا، أو يعني مستوجبوا عليه بالإجابة، نعم، فأعطاهم الله سؤلهم في الدنيا وفي الآخرة. والكافرون لهم عذاب شديد. كما استجاب الله بالطاعة واستجاب بالتوبة، كذلك الكافر له بدل ما للمؤمنين من الثواب والتفضل العذاب يوم القيامة، أو العذاب في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. كثير من الناس يعطيهم الله عز وجل الرزق، لكنه إذا كثر الرزق عليهم فسدوا، بطروا، تركوا طاعة الله، عملوا الباطل، اختلط النساء بالرجال، عمت المعاصي في كل مكان، صار الكبر عليهم، صار الفساد من طبعهم. لذلك إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد في الأرض، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد في الأرض. فالله سبحانه وتعالى حكيم سبحانه وتعالى. قال: ولو بسط الله الرزق في ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. بغى بعضهم على بعض، استولى بعضهم على بعض، جاوز بعضهم حق بعض، ولكن ينزل بقدر. الله هو المقدر، يقدر ما يشاء، فهو العليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم خفايا أمرهم، يعلم ما يكون في حالهم، فيقدر لهم ما يناسب حالهم. كان أهل الصفة الفقراء الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأكلون من فضول طعام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تمنوا الغنى أنزل الله هذه الآية: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. كان العرب إذا أصابهم الخصب وكثر الخير عليهم تحاربوا وتقاتلوا، وبعد ذلك إذا أجدبوا صار كل واحد منهم يأتي إلى الآخر. على العكس تماما، الخير ينبغي أن يأتي بالمودة، نعم، ولكنهم فعلوا غير ذلك. ثم نسب الله إلى نفسه هذه الحقيقة: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هو الذي ينزل الغيث، الغيث المطر النافع، من بعد أن يقمط الناس، من بعد أن يقول هذه السنة لا خير فيها، ينزل الله عز وجل فهو المطر، فهو الذي تكفل برزق العباد، ينشر الرحمة في السهل وفي الجبل وفي الوديان وفي النبات وفي الحيوان، وهو الولي. وانظر إلى هذه الكلمة من أسماء الله عز وجل، ما معنى ولي؟ هو من يتولى عباده جميعا بإحسانه ونشر رحمته الحميد، الذي ينبغي أن يحمد في السماوات والأرض، هو المستحق لذلك. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. هذه من نظر إلى السماء ومن نظر إلى الأرض ومن نظر إلى الخلائق فعلم أنها من خلق الله عز وجل، ومن ذلك الأمر الذي يعجز عنه كل إنسان وكل ملك وكل جني، إن الله على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض آية تدل على وجود الصانع القادر الحكيم جل وعلا. كذلك هذه الأشياء التي تدب على الأرض، نعم الله عز وجل أيضا بعد هذا الانتشار العظيم إنه قادر على جمعهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قادر على جمعهم في أي وقت يشاء، متمكن سبحانه وتعالى من ذلك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، المصائب إنما تأتي بسبب الأعمال السيئة والمعاصي التي يفعلها الخلق ولا يرضى عنها رب تبارك وتعالى. ومع هذا فربنا عز وجل يقول لا يحاسبنا على كل معصية ويعفو عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها. نعم، فلذلك قد يصيب الإنسان الطائع شيئا من تلك المعاصي، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كذلك ربما تأتي بعض الأشياء من المصائب فإن المسلم المؤمن يصبر عليها فيتعرض للأجر العظيم من عند الله تبارك وتعالى. وما أنتم بمعجزين في الأرض، لا يستطيع الإنسان أن يبعد عن الله تبارك وتعالى، أن يبعد عما قضى الله عليه من المصائب. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، الحارس هو الله تبارك وتعالى، النصير الذي يدفع عنكم ذلك هو الله تبارك وتعالى. فاعبدوا ربكم وأطيعوه ولا تقترفوا السيئات ولا المعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى كما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب. اتقوا الله عز وجل حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.